قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة صفوة الصفوة. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. ما زالت رحلتنا مستمرة مع قصة سيدنا يوسف، وبدأنا في حلقة الأمس مع فضيلتكم بسرد المنح التي تعرض لها بعد المحن الطويلة التي استمرت قرابة 15 عاما تقريبا أو أكثر من هذا. أكثر من هذا. وقال أنه هو غاب عن أبيه ما يقرب من 30 ما بين 30 و40 سنة. الله أعلم. ما بحث طالب. كثير. هذه قصة الإنسانية. قصة يوسف هذه تمثل قصة الإنسانية من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. قصة فيها العجب. زوايا ومداخل ومخارج. وبعدين وجوه وقلوب وحقد وحسد وتسامح وكظم للغيظ وبث الحزن ومرض وذهاب بصر وسبحان الله وملك وحكم ونسوة وكلام ومشاكل حتى أسر عائلات يعني واقع الحياة. وبعدين العجب أن يعني القصة نفسها في في في في في في كل زواياها قد تكون ايضا المنح هذه قد تكون ابتلاء. المنح ابتلاء على غلاء يعني ممكن الله يعطيني مال وانا كنت رجل فقير فلما اعطاني مال لا افصل على فتنة الغنى لان الغنى فتنة. الله انا بعيد عن المنصب لما اجلس على كرسي ابتلى بفتنة المنصب يعني قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم يعني ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وسوف تبتلون بفتنة السراء فهل تصبرون هكذا يقول الرسول الصحابة. إذن القضية يعني ليست المنح كلها انها يعني مجرد انها في ظاهرها لقد ابتلى وقد افتتن فيها وقد يكون هذا ابتلاء لسيدنا يوسف ابتلاء لأنه لما صبر في الشدة صبر أيضا في الرخاء يحتاج إلى صبر سبحان الله صبر داخل إطار الشكر وهذا هو الإيمان كما قال صبر داخل إطار الشكر لأن الإيمان صبر الإيمان نصفان صبر وشكر نصف إيمان نصف صبر ونصف شكر فلما يجيله هو يعني نجح في فتنة فتنة الابتلاء فصبر فبقي لما منح ان يشكر فكان الشكر ثمرة لهذا الصبر فتستطيع ان تقطع الاطارين داخل بعضهما البعض فلا تقرر هل يوسف من الصابرين ام من الشاكرين هو من الصابرين والشاكرين هذه القصة يعني قمة الايمان عندما تتحقق في قلب عبد الله سبحانه وتعالى ونعم بالله معه يعني يعذرني مقولة شقيق البلخ لتلميذه أيوة. نود من حضراتكم هذه القصة يعني كيف أنتم يا حاتم شقيق البلخ يسأل تلميذ حاتم الأصم قال نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا ابتلينا صبرنا فتبسم شقيق وقال صبر مع الابتلاء صبر مع أمر صبيح وشكر مع الرخاء والنعم قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ كلاب قبيلتنا الله لما تعطيها طعام تهزه ويروح ولما تمنع عنها هتعمل ايه يعني فابتسم حاتم قال هذه كلابكم فكيف باصحابها كان المستوى احنا مستوانا وصل بكده امال انت ما شاء الله عليكم امال اصحاب الكلاب قال نحن قوم هذا كلام تقدير نحن قوم اذا ابتلينا شكرنا وإذا أعطينا صبرنا. إذا ابتلينا شكرنا. عكس ال لا أنا ما لم يعكس. هو لم يعكس. هو حقق. حقق. حقق القضية بإيه؟ أن إذا ابتليت أنا شكرت لأن أصبحت أنا في معية الله عند الابتلاء. بعد ربنا شق لي ابتلاء عشان إيه؟ يرفع درجاتي ويكفر سيئاتي ويرضى عني وينظر إلي وأنا أقرب إليه من حبل الوريد ودعوة المظلوم إلى إلى إلى فده فتح علي هذا الباب. صحيح. سبحان الله. ولما أعطي لما أعطوا شكروا. فالعطايا صبروا لما العطاء يحتاج إلى صبر. لماذا يظلم صاحب الكرسي؟ لأنه لم يصبر على عطاء الله. لماذا بخل صاحب المال؟ لأنه ما صبر على عطاء الله. لماذا افترى المفتري وآذى المؤذي وظلم الظالم؟ لماذا؟ لأنه ما صبروا على العطاء. فالعطاء يحتاج إلى صبر. فالرسول يقول أن كيف بكم إذا راحوا بصحفة على أحدكم وعادوا بأخرى. يعني أطباق يعني سبحان الله. ولبس حلة في الصباح وأخرى في العشي. أنتم يومئذ خير أنتم ساعتها خير أم يومئذ أم يوم الفقر اللي انت فيها يا ابو ذر وانت يا بلال وانت يا عمار وانت يا ابو مكتوم قالوا نحن يومها خير يا رسول الله افضل طبق يروح وطبق يده سبحان الله لان قال بالصباح وحل بالعشاء قالوا مين اعطيه الزكاه؟ قال من اذا قال لابنه او لزوجته ائتينا بالطعام او بالشراب لم تسال اي طعام واي شراب. يعني ماذا ما تقول لزوجتك ايه هتقولنا ايه اليوم عايز ايه وايه وايه عايز ساخن ولا بارد ولا ساعة ولا حلو ولا حامض اختيارات لما يسأل يقول لزوجته هات الاكل هو اكل واحد ما يقولش اي طعام ولما يقول عطينا بالشراب شاي ولا قهوة ولا عصير ولا رياضة وبعدين يقول لك ها هنعمل ايه صابرين وعنده 700 نوع هو ده الفقير هو تشوف الله اكبر يعني ضبطوا في الالف جميل. إذا قيل إذا قال لزوجتي ائتنا بالطعام لم تقل أي طعام هذا فقير نوعا واحد سبحان الله. ولما دخل على علي بن أبي طالب رجل هو فاطمة في طبق في زيت وطبق في خل فأبو الحسنين يأخذ اللقمة ويحطها في الزيت يعني يحطها في الخل عشان يغسل حدة الزيت لا لا لا قال يا ابن أبي طالب طعامان إذا ما في طعام واحد إنك لمسرفنا عليه كلمة سيدنا النبي أيوه الله أكبر ربي تربية خاصة نعم ربي تربية لكن خل وزيت صنفان إذا ما كده ما في طعامين إيه التبذير ده الله لقيته وراء موائد رمضان فالعطاء يحتاج إلى صبر. فسيدنا يوسف لما صبر في الشدة صبرت الرخاء فأعطى جميل جميل نعم. مع المشاهد الأخرى من قصة سيدنا يوسف نبدأ نعم. مع حضراتكم إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء وتسير المسيرة والسيرة مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ومشاهد سيدنا يوسف فاصل قصير ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلة الأخرى. وصلنا إلى أنه طلب منهم أن يأتوه بأخ من أبيهم فذهبوا إلى أبيهم فنود من فضلتك أن تذكرنا بما حدث في الحلقة المنصرمة ونكمل معها هذه الحلقة إن شاء الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد في البدء أو في البداية قصة يوسف تثبت لنا جميعا كعوام الناس يعني معجزة القرآن في أنه لا يخلق على كثرة الرد. يعني لو في أحكام أو غيره تمشي لكن لما يكون قصة وتقرأها مرتين ثلاثة تذهبها لكن قصة لو قرأتها ألف مرة لاكتشفت في كل مرة شيئا جديدا وهذه عظمة القرآن. نعم هي قصة محددة خلاص حفظنا القصة الصغير والكبير يحفظ قصة يوسف سليم ما في سبحان الله لكن كل ما يعني جلاتها مستمرة قصيبة متجددة أنا مش يعني فرجع البصر لا ترى سبحان الله لأنه كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلق على كثرة الله يعني لا يصير قديما ولا معادا مهما تعيد وتكرر. نعم وأنا أريد أن أقف عند الكلمات ومدلولاتها لأن مع بلاغة القرآن وحلاوة القصة يعتقد ان كل شيء فيها قمة لان كلام الله صحيح. لانه كلام الله صحيح. يعني الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه تماما فهذه القياس مع ان بعض الدراسات الان تسميه النص لا وتسميه الاساليب ما يعني سمح الله بعضا من اهل اللغة والله وانا قلت سمحهم الله هداهم الله لان يعني القران صاحب ولغه القران صاحبه فضل على اهل اللغه صحيح لانهم يعني اخذوا منها صحيح من الملح ان واحد في دوله ما من دول الاسلاميه العربيه يعني المتخلفه فدخل في انتخابات وهو علماني ليس له في الدين شيء يعني فعامل اللوحات بتاعته ايه هو علماني ما له في الدين ولا غيره يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انتخبوه وان شاء الله يجي لكم في الخير فحتى علمانيته انا اخذ القران معين معين معين بيان برنامج هم ذهبوا الى ابيهم مذكر السادة المشاهدين ايوه انه دخلوا على يعني على ابيه ابانا منع منا الكيل احنا منع منا الكيل والرجل الملك مصر هذا عزيز مصر طلب منا ان ناتي لاخذ لنا من ابينا سلام فقال قولته هل امنكم علي الا كما امنتكم على اخيه من قبل هو يعني ما نفس السيناريو المكرر صحيح سبحان الله هي قضيه وبعدين احنا كما قلنا قالوا سنراوض عنه اباه اذا هي قضيه بالنسبه لهم سهله المراوض سهله هنخرج الاب عن طبيعته في محبته لبنيامين البقيه الداخله من الحب ونراوض على انه راوضه زي ما راوضنا ايه يوسف يعني المراوض يبدو ايه بقصه طويله من هنا ومن هنا ومن زوجه العزيز المشكله لا فهو طبعا يعني طب لا يبلغ مؤمن من جحر مرتين صحيح المهم اعطوا له حجه بعد الموثق بعد ما اخذ الموثق منهم وخلاص والله على ما نقول وكيل قال كما قلنا قال ما لم يكن قال ما قال لا لا هو قال من جهته واتاه موثقا بصدق نيه وهم كما ارى كانوا صادقين في هذه المره لان سياق النص يقتضي عدم لكن تظهر ثلاث اخلاق قياس الانسان في ثلاثات اللسان ولتعرفنه في لحن القلب يعني دايما يجي في لحظه كده وزي بالضبط ايه الذئب الذي اكل الشاه يعني ربيت بدرها وربيت فينا وكنت لشاتنا ولد ربيب اكلت شويهتي وخزعت بطني فمن انباك ان ابا تجيب اذا كان اطباع سوء فليس بنافع فيها الادله في اطباع ما ينفعش فيها الادب لا مره ثانيه هو الاعرابيه ماشيه بين جر وذئب صليب ذئب صليب نظرت يمنى يسرى لا اب ولا ام اخذته وربته في القفيع تمام ففي شاه حلوب الذئب الصليب يربع من الشاه طيب شبع للطوق على ان هذه الشاه ام جاع يوما رجعت الاعرابيه وجدت الذئب اكل المرضعه اكل امه المرضعه سبحان الله فقالت قولتها العزيزه كان يقصها لنا احنا اطفال وكان امي رحمه الله عليها تقص علينا القصه الجميله دي تقول ايه يعني غذيت بدرها انت شربت لبنها صحيح وربيت فينا وكنت لشاتنا ولد ربيب فجعت بقرت في وجهتي وفجعت بطني فمن انباك ان اباك زيد انت ما شفتش ابوك الله اذا كان طباع سوء فليس بنافع فيها الاديب كلمة عظيمة بالغة اذا كان طباع سوء فليس بنافع فيها الاديب معقول الاديب ينفع عند ملكات معينة واحد اخيل واحد عصبي واحد والعياذ بالله متكبر لما تنفعش فيه الطبع غالب كما يقال ابو جهل بعد ما وقع على الارض في احد عبد الله بن ارتقى صدره قالوا لقد ارتقيت مرقا صعبا يا روعي الغنم جهل حتى في هذه اللحظة ارتقيت مرقا صعبا يا روعي الغنم لمن الغدرك اليوم قال لله ولرسوله يا عدو الله قال لا يتحمل مثلي ان يطأ صدره مثلك فمثل وما الحل قال خذ سيفي وجز رقبتي لا سهل بسيطة يا لا يتحمل شوف كده لا ينفع في علم لا ينفع في تعليم لا واحدة. فالمتكبر يا ابني شوف المتكبر والبخيل والجبان جاء انا كمربي ما استطيع ربي لا انتهى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيف لا لا لا لا انا عنده ما ما ما لا سبحان الله متضخم هو متضخم بس يعني مع انه لا اله الا الله تمام اتوا الموثق واعطاهم بنيامين وخدوا بنيامين نعم وبعدين نصحهم الا يدخلوا من باب واحد نعم وادخلوا من ابواب متفرقه يعني وما اغني عنكم من الله من شيء يعني شوف مثال التوكل على الله الحذر لا يغني من القدر نعم سوابق الهمم لا تخرق اسوار الاقدار يعني مهما يكون عندك همم وتركبها وتضبطها لكن للاقدار اسوار انت ما تستطيع ان تخرق اسوار الاقدار فاصبر لا ينجب فيعمل ازاي يروح عند نجرب اطفال الانابيب طب نجرب اطفال الانابيب طب نجرب الحقن المسهل يجرب الحقن المسهل طيب سوابق الهمم دي سوابق الهمم هو غير يعني هذا شيء طيب ليس أخذ الأسباب هذا شيء جميل هذا سبحان الله لأن رب الكون عند ربك هذا أخذ الأسباب لكن بعد كده الأخذ يقول إيه والله يا أستاذ يعني ما فيش أي موانع لأنك تنجب طفل إن شاء الله أنت وزوجتك ما في مشكلة لكن الله لم يأذن بعد إذا بكلمة الله ويجعل من يشاء عقيمة لكن الأمل يراوح الإنسان بين الفينة والفينة صحيح. فلا يفقد الامل نعم. ولكن هي ايه هذه سوابق همم لكن هل خرقت اسوار الاقدار لا سوابق الهمم عند فرعون هل قتل موسى لا سبحان الله صحيح. سوابق الهمم عند اخوه يوسف هل تخلصوا من اخيهم عندما القوه في الجب وراح واخده جبريل بعيد عن الماء ووضع يده كده لازمه تعالى يا سياره يا سياره الله. بامر الله ما كده كان الله يقول يا سياره مروا على هذا المكان عرجوا عليه في هذا الوقت خذوا هذا العبد او هذا العبد لله سبحان الله لكل موقف من هذا مكتوب عليه اني انا الله العزيز الحكيم نعم بالله هو الله هو الله ليس الا الله لكن الدعاء ربما يخرق جميل الدعاء ويوقف القضاء سبحان الله وماذا من وصايا سيدنا يعقوب لبنيه وهم يذهبون لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ده أب ملتاع قلب مليء بالحب صحيح شوف يا أولادي من أنت تخرج من باب واحد تدخل من أبواب متفرقة يعني وبعدين القدر والله عز وجل من قبل يصدق ويؤكد على قضية قلبية لسيدنا يعقوب يقول إيه إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا يعني حاجة في نفس يعقوب قضاها أنك تظن أن حاجة يعني هو كان يقصد أبدا هو يعني الله جعل أولاد يعقوب ينفذ له أمره لهذه الحاجة التي فرضها عشان ما يكسرش بخطر بالبلد كده سبحان الله لكن هيعمل إيه لو قصد بهم شر إيه دخلهم من أبواب متفرقة ولا شيء لا شيء ولا شيء بس إلا حاجة في نفس عشان ربنا يربيه مش كل مرة ابتلاء ابتلاء ابتلاء لأن لسه جاي على مصيبة كبيرة أخرى صحيح في بلوى تانية منتظرة لما لم يرفض سيدنا يعقوب أن يعطيهم بنيامين أولا إذا قدر الله شيئا سلب من الإنسان أن يأخذ لا بأسباب ولا من غير أسباب الله حتى تنفذ مشيئة الله ليس إلا أمر الله بس لا غالب الا الله بس والله غالب على امره ونعم بالله ونعم بالله ادخل خلاص ذهبوا الى مصر عرفهم وهم له منكرون المهم لما لما رجعوا من يمين خلاص رجعوا من يمين المره دي بس فبيعمل ايه فاستضافهم ارسل يعقوب رساله لعزيز مصر انا يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم اني ادعو لك بالخير بما اكرمت ابنائي في رحلتهم السابقه سيدنا يوسف امسك الخطاب وبكى ارسله مع ابنائه لا اله الا الله يشكر يا سبحان الله يا ربي فلما عايز يكرمهم اكثر فوضع كل اثنين على مائده فهم احد عشر اثنين عشان قال لو كان اخي حيا لا كان معه يوسف بنيامين. بنيامين معها يوسف ما بيضيفه. قال أترضى أن أكون أخا لك بدلا من أخيك الهالك؟ الله. قال ومن مثلك أيها الملك؟ معقول يعني عايز يقول له انت على حال في حد زيك؟ ما زال بنيامين يذكر يوسف. طبعا طبعا. قال وهل مثلك أيها الملك في حد زيك؟ قال بل إن كل اثنين منهما سينامان في فراش وأنت تنام في فراش معه. ثم أسر إليه وقال إني أنا أخوك فلا تبتغي. الله الله اطمنه. ليه؟ لأنه جميل. قادم على مرحلة أخرى. نعم. قادم مرحلة لازم يستأنسه عشان يقتنع الولد أنه يعمل له يدبر له المكيدة. يكيد له. قصة إنسانية عجيبة. يعني أنا مش عارف أين أهل الأدب من قصة يوسف. قصروا. لما خلاص عزموا على المسير راح اخذ الصواع سواء التاج او المكيال اللي يكيده بيه. المهم يعني ودسوه في ايه؟ في رحله. فراح لبنيامين. واذن مؤذن ايتها العير انكم مسارقون. طب ليه واذن ايتها العير انكم ليه اذن مؤذن؟ هذا المؤذن هذه مهمته فقط. ما موته يعني ينادي على البلاء على المصائب. يعني منادي على البلاء. مصائب فقط. مصائب فقط. واحد تايه واحد ضايع ضل ضايع منادي. منادي منادي. كان زمان في الأرياف كده واحد منادي يمشي في البلاد كده لا كان فيه لا مكبرات صوت ولا رسالة على المتحرك وكلام عجيب. لكن القرآن يعني مع غيرة فترات جانبي. نعم نعم. قال واستمع يوم ينادي المنادي المكان. لم يقل مؤذن. هنا مع يوسف كبشر قال مؤذن. هل منادي خاصة بالملائكة بالملائكة؟ لا لا لا, لا, لا, لا. هو المنادي لأن المكان أكثر مما تتخيل من الاتساع والعدد كبير. فقال الصحابة يا رسول الله أقريب ربنا سنناجيه أم بعيد سنناجيه؟ لكن ينادي مناد أن يسمعه القاصي كما يسمعه الداني. كفت العالم. هذا يوم الثناء. يوم الثناء. كل واحد عناد. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. وأصحاب الأعراف ينادوا. كل ناد. أما أذن المؤذن في منطقة بسيطة. منطقة معروفة. أصوم العيس. أحد عشر رجلا. أياتها العيس. إنكم مسارحون. أسقط في أيديه. جئنا نأخذ ونأكل. ما جئنا لنفرق. أقبلوا. جوهم. ماذا تفقدون؟ ها؟ قصة إنسانية. في إيه؟ ما قولوا ماذا فرقنا؟ لا لا لا. كان المنطق مثلا. لا لا لا لا. النفي الأول. لا ما النفي الأول. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به الزعيم. المؤذن أو سيدنا يوسف نفسه. كنت يعني سيدنا يوسف أو المؤذن. ها؟ اللي هيجي بالصواع اللي سرق أنا أعطيه. بعير زيادة كيل زيادة. طبعا كلمة أنا به زعيم. أنا ضامر على تمثيل. أنا ضامر ضامر. أنا ضامر أضمن الزعيم ضامر. أنا أزعم أو أخر أن أنا أضمن لهم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. سبحان الله. المرة دي ممتاز وهكذا. بنو إسرائيل لا يأتون إلا تحت الضغط. سبحان الله العظيم. انا اقارن بين موقفهم الان يقول لك واحنا ما اخذ يوسف يروح الامم المتحده يقولوا العرب عايزين يرمونا في البحر. معقول في حد يرمي اخوه الانسان ده؟ احنا ابناء ابراهيم ابناء عموم يرمونا في البحر يا عم؟ حد يقدر يرمونا في البحر؟ انت بس ادينا الارض ولا نرمي في البحر ولا غير. اعطينا ارض واطلع فكر اشوف المثال اللي انت قلت منه وخلاص بضاعفنا ردت كده رد ايدينا بضاعفنا. نعم رد ايدينا الارض. احنا نسيب احنا لا نكرهك بيهوديتك. لا نكرهك بافعالك ولا باغتصابك ارضنا ولا قتلك ابنائنا. لا سيب المكان واحنا خلاص نعيش في السلام بس ايه مثلا رجع لي الاول خالص القضيه. تحت الضغط تالله ما قد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما اجر علينا من سارق. طيب سيدنا يسوع طيب ما جزاء وجد في رحله؟ اللي وجد في رحله قال من وجد في رحله فهو جزاء. كان شريعة بني إسرائيل في هذا الوقت السارق إذا ضبط يؤخذ عبدا عند المسروق. هذه الشريعة هو جزاؤه. هو نفسه صح السارق هو جزاء. يعني حمله هو جزاؤه أن يصير عبدا. لو شاف الشباب بني اسرائيل لو طبق هذا الان كقانون يا سلام كان يبقى عندنا بعض عبد كتير لا وايه وعبد كفر يعني كتير مع اي عبد ده انت جبنا البلد عبده يشتغل سبحان الله لا كل اللي يمسكوه سرقه نقطع يده وناخده عبد يا سلام المهم هم بنوا اسرائيل من عند يعقوب ومصر كانت بني اسرائيل لا لا يعني بدأوا لا كان الفراعنه كانوا موجودين لكن اسرائيل. هم ما هم متى جاء بني اسرائيل لمصر؟ من بدايه الاحد عشر دول وصرخوا في سيدنا يوسف اسرائيلي نعم ابوه يعقوب يعني الاسرائيليين ذهبوا الى مصر مع هو اول سيدنا يوسف لما جم مع ابوه وامه واستقروا خلاص ادخلوا مصر ان شاء الله واستقروا جلسوا وخرجوا مع سيدنا موسى لا حول ولا قوة الا بالله ما يقولك من النيل للفرات ليه يا عم ليه يا عم النيل للفرات مش ابانا كان عندكم يا سيدي وانا انا جيت ضيف عند محمد خالد قعدت نص ساعة يا استاذ مش ماشي تمشي ازاي ده بيتي بيتك نص ساعة ده بيتي اصبح بيتي نفس القضية انت جيت فترة من الزمن لما تقيسها على الزمن الديمومة او زمن الاطالة بتاعت الازل والعقود والقرون أنا كنت ضيف هذا لعمري في القياس يا عمري هو في قياس حق لا حول ولا قوة إلا بالله ففتشوا الرحال كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل رعاء أخيه طبعا عشان نعمل الغرفية شوي ثم استخرجها من وعاء أخيه لم يقل ثم أخرجها لا الاستخراج لشيء أنت تعلم مكانه زي استخراج البترول نعم البترول يعمل بالالات والالات بنحدد ايه هنا المنجم يبقى ده اسمه استخراج لما واستخراج الذهب او الالات لكن اخرجه يبقى شيء انا لا اعرف مكانه لكن هو استخرجها بايه لانه يعلم مكانه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك سيدنا يوسف مسألة يخرج الحية من الماء ولا هذه قياس آخر؟ لا يخرج الحية من الماء دي قضية أن إذا تحدثنا عن الذات العالية نخرج خارج حدود اللغة والنحو والزمان زي وكان الله غفورا رحيما أخرج على الله ما تقدر يقول وكان لا يتخيل بزمن لأنه خالق الزمن ونعم كذلك سيد النبي ما كان ليأخذ أخاه في جيد الملك كدنا اي الله تبارك وتعالى كاد يعني كاد لي كاد يعني اعطاه شيئا كانما في لغه البشر مكيده لابد ان كيف ياخذ ياخذ اخاه منهم والله يكيد الله سبحان الله ما هو انهم يكيدون كيدا ويكيدون كيدا بس شفتان ما بين الكيدين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين طب يمكرونهم اللف ودوران طب مكر الله احاطه وشمول طب وكيد الله بنفس القضية يكيدون كيدا لف يعني عبارة عن ايه دسائس ومؤامرات لكن كيد الله عز وجل نصر المظلوم واعلاء كلمة الحق هذا ما كيد الله حتى تتضح الرؤية يكيدون كيدا اكيدوا كيد نعم تمهل الكيد امهلهم الظلم كذلك كدنا ليوسف عصرنا هذه البكيدة لان يوسف لا يكيد الله انتصر ليوسف لا يكيد من ذات نفسه شوف لما ربنا ياتي بالخير يا من الله هم لا اقوم في السجن بايه قال حتى حين لا يسلمونه حتى حين يعني مده غير معلوم تمام لما جابوا الملك قالوا انك اليوم لدينا مكيد امين انت قرار اليوم مش بعد حين انت الاول دخلت في الظلم حتى حين ما حدش كلام لكن لما ربنا هيكرم حتى اليوم اليوم الله يا رب يقال ان الثلاثه من اصحاب القلوب الكبيره ماشيين مع بعض فسمعوا هاتفا يقول والله شيء كده جت في احيانا يجي لك هواتف كده وانت ماشي صحيح يا مثلا صلى الله في القران ربنا يؤنسك احيانا اذا كنت في الطريق مش الطريق اللي هو الشارع نعم طريق الله لا ربنا يجعلنا كذا يا رب فسمعوا من يقول يا سعتر درني يا سعتر سعتين عين تاء راء يا سعتر سعتر سعتر سعتر درني فقال الاول اسمعتم قالوا نعم فماذا سمعت أنا قال سمعت من يقول ما أوسع درني سمعها كذا والثاني إذا أنا سمعت الساعة ترى درني والثالث يقول لا سمعت إسعى ترى درني كانوا يعني ثلاثة درجات في الهداية. ده موضوع كبير سبحان الله رب يعني كل واحد يعني نفصلها بعدين مرة ما شاء الله. سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى ايه بدأ يكرمه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك لم يكن له دين من في دين في سياسة سريع. ونظام الملك يبقى الدين نظام الدين يأتي القرآن بمعنى السياسة والنظام تخيل سبحان الله الدين نظام تخيل الناس من غير دين حيوانات دين نظام حيوانات لا والله حيوانات يمكن يمكن الدبة ده نظام ده نظام لا يا جماعة سبحان ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم يا سلام يتكلم عن سيدنا يوسف نرفع درجات من نشاء اسمع مفاجأة أو يعني أخلاق بني إسرائيل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يا لطيف يا لطيف ويوسف يسمع صحيح ده لو واحد مننا تعال يا ابن الذي انا الملك وانا وانا وانا وانا يوسف وانا يوسف وانا يوسف واعلى مسخرك اركب زي ما يقول يا حبيبي ماذا صنع يوسف؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل لم يقولوا اخ لنا أهو. هم يتبرؤون منه ويعتبرونه درجه ثانيه لا حول ولا قوه تكبر هم هم هم اسرائيل الان بينها وبين انفسهم كما كان بين يوسف وبين اخوته من الدرجات هذه لا لا اصعب من هذا معقول؟ هذا ده ايه؟ يقول لك خلق الله الامميين لما احنا انا وانت والمشاهدين يعني الجهله دول اللي هم العرب خلق الله لنا امميين حميرا نركبهم لاننا شعب الله المختار اذا نفق منهم حمار خلق لنا حمارا اخر هذا لطيف موجود عندهم؟ لا الله انت احنا مصيبتنا اننا لا نقرا في توراه ومعتبرنا حمير في تعليمين تعليم حمير حمير احنا حمير طالما انت مش يهودي عزك الله هو كده وايه والركوب ولما ينفخ حمار الرب الرب عشان هم ابناء الله يخلق لهم حمار تاني عجيب ما هو عجيب كيف ندخل صراعا عقديا دون عقيده هو عندهم صراع معقد ليس سياسه عقدي عقدي ليس سياسة ولا استراتيجية وهل بيحرج من يضع الفقية السوداء دي على دماغه في أي منطقة في مصارات العالم تقول تشوف على طول احنا واحنا ربما نستحي انت مسلم يا فلان يعني انا لا احب الارهاب في في هي مسلم يا اخي هو سماكم مسلمين من قبل وهو يضع التقية ونحن نؤمر بحلق اللحية للحمد ونعم بالله ف ان يسرق ايه قضية سرق له اخ من قبل كان سرق ماذا؟ كان سيدنا يوسف دعاء تعشقه تحبه اكيد الوالد ده سرق الكل يحبه صحيح فعمته دي عايزه تاخده عندها قاعد عندها شويه اتعلقت بيه جات لي يعقوب خليه عندي قال لا انا لا اطيق فراق هو برضه حب ده ود يعني يوسف في حركه قد يجني على الانسان تفوقه وذكائه وجماله ومن الحب ما خاف الله يرضى عليك فقالت لاخوها طيب ارسلوا لك غدا ثاني يوم ارسلت لاخوها كان عندها زي حزام او شيء اخذته من ابيها اسحاق عليه السلام فربطته تحت ثوب يوسف وهو نائم ودعت انه قد سرقه وحكم بني اسرائيل اللي سرق عاد يرجع اليها الله هذه رواية الرواية الثانية أن وجد عند عمتي هذه تمثالا فأخذوه وهو صغير وخرج خرج بيته وكسرها كسر فشوف الملتمسون للبراء العيب العيب إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا يعني انتوا اصعب من السارق هو اذا كان ظاهر بنيامين انه سارق انتوا اسفوا سرقة منه لانكم سرقتم يوسف من ابيه انتوا شر مكان انتوا ده انتوا الوقوف هنا واجههم بدأ ايه بدأ انتم شر مكان بس ما قال انتم سرقتم بس انتم شر مكان يعني من هذا السارق ويعيدوا نفسهم الله اه طيب احنا سرقنا يوسف ما سرق تحت عنوان ايه؟ يا بتاع ولع. نعم نعم عايز تروح فين؟ لا مكانا على انها التمييز. تمييز بالظبط بالظبط ومكانته يعني انتوا مكانه ايضا انتوا اسوا من مكانه من السارق لانكم سرقتم بشرا سرقتم ابنا من الذي تدعون بالضبط كده. سبحان الله الله يرضى عليك. يعني انت تدعي ان هؤلاء ارهابيين انت ارهاب اكثر منهم انت اللي جاي بلد وتنتصرها. سبحان الله. طيب. قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. انتوا وصفتوا يوسف من قبل وضللتوا ابوه وعملت مشاكل. سبحان الله. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا. هو الشيخ نفسه كبير كبير السن. لا لكن هو هنا كبيرا في المقام عشان ياخذ حقه. بل ياخذ حقه ازاي؟ لازم ياتي حتى لو كان الشيء اللي عايزه ده يضيف له شويه اضافات. سبحان الله. هو شيخا يعني الشيخ هو رجل كبير السن. صحيح صح ولا لا؟ فهنا ان له ابا شيخا فما فهمنا انه كبير. لا كبيرا كبير المقام مش اي حد ده مش من هبل الناس. نعم بنيامين هذا له اب شيخ كبير كبير المقام. كان شارك ما هو على ينجح في كلامه فورا. سبحان الله. هم يريدون ان يراودوا العزيز حتى ياخذوا بنيامين. ما هي خبيث المراوده دي شغلان عنده مع انهم اقروا انه سارق كما سرق اخ لهم. بس هو يحننوا قلب العزيز ان له ابا شيخا كبير فخذ احدنا مكانه لانه معطين موثق. هم تذكروا الموثق. عبث انا نراك من المحسنين. اشمعنى محسن ده؟ لماذا؟ ما هو قبل ذلك اتصف سيدنا يوسف كثيرا بانه من المحسنين. نعم اتصف سيدنا يوسف بالعرفان لانه الكريم والكريم ولا يكون الا محسنا. هم شاهدوا له بانهم بالعطاء هو من حوله نظرهم المادة فقط بس. هو محسن عشان العطاء وعشان اكرمهم ورجع لهم البضاعة. سبحان الله. فخذ احدنا مكانه. طبعا كتب التفسير ملئه للاسف يقول لك كان ابناء يعقوب اذا غضب احدهم وقف شعر صدره حتى خرج من ثيابه وكان ينفر حتى وزع نفسهم على اسواق مصر. غير مصر كم سوق؟ 9 اسواق. قال لهم كبيرهم قال لهم كل واحد ياخذ سوق ويقف على الجبل وينتج صخره اول ما اعطيكم صوت تقتلوا المصريين. طبعا واحد اسرائيلي عامل زي اجابه كريستي كده ولا بتاع وقاعد ايه يسجل قصص في الليل قصص في التفسير والناس تقرا. يا ابني يا اخوانا مش كده. المهم يقول لك وكان لا يذهب غضبه الا اذا لمسه واحد من بني اسرائيل جلدته. لازم التميز. ما ظهر عليهم هذا الخنوع لما وجوب انهم سرقوا. لا التميز في كل شيء حتى برضه لما يهدى اللي يهديه واحد مش يهديه واحد مسلم. اسرائيلي حاجب يا خالص انا خاصه احنا واحد يقرا كده وبعدين افتح المكتب اللي انت طبيعي يقول ايه وانا مش عارف اعمل ايه وسوى وقال يا ابني يا ابني يا حبيبي الكلام والله كان كلام انت تعمل راح ايه. لا اله الا الله. الله يسامحك. سنلتزم بتقديم البرامج. ربنا يكرمك. قال معاذ الله العزيز سيدنا معقول؟ ياخذ واحد مكانه؟ لا لا لا لا بيلعبوا بنفس الطريقه. لا لا لا معقول السارق يؤخذ. اما ناخذ واحد مدخل على معاذ الله صرف المعقول ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. فعايزين نبقى ظلمه ابقى محسن شويه وظالم بعد شويه يعجبكم الكلام؟ جميل. فلما استيئسوا منه خرصوا نبيه. مش لما يائسوا كان الاستيئاس هو نهايه الياس. الامل ينقطع. لما ينقطع الامل فلما استيئس الرسل ينقطع الامل تماما تماما. لا لا لا لا ثغره لا لا فتحه لا فرجه خلاص انتهى الموضوع. لما استيأسوا منه من العزيز يعني خلصوا نجية. مشوا وتركوا بنيامين. لا خدوا جنب عشان يتناجوا بينهم. لا الاعرابي لما قرا هذه فلما استيأسوا منه خلصوا نجية قال والله ما هذا بكلام بشر. صحيح تركيب عجيب. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. خلصوا نجية. شوف استخلصوا نفسهم من الموقف ومن المجلس. يناجي بعضهم بعض وعشان يعني الموضوع نعمل ايه؟ تعبير جميل. طب الحل ايه؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال كبيرهم هذا عقلهم اللي هو تعالى تقتلوا يوسف ده الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله فمن قبل ما فرطتم في يوسف الله بدأ ده. وكأنه ليس معهم يعني ده هو عاقل هو معهم هو عقلهم يعني ولكن من بني إسرائيل يعني يريد أن يبيع ويقتل لكن بهدوء بالضبط يعني بدم البارد يعني الله يرضى عليك يعني يعني يذبح ولكن لا يسيل دمه بدم البارد سبحان الله هذا أدهى وأمر والعياذ بالله طبعا طبعا سبحان الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله بي وهو خير الحاكمين. لا ده كان بدأ يعني واحد يعني واحد يعني يعود إلى رشده يعني يعني موقف يعني طب خدنا الولد يوسف وبعدين أرجع من غير ولم يرجع معه يعني هذا كان يحس ويقف أحسده ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق الحقيقة وفي قراءة إن ابنك سرق في قراءة هذا وقراءة صحيحة إن ابنك سرق هو مش منطلع عليه الولد ده لسه في الساحل في هو شيء مش فاهم في حركة مفقودة في حركة مفقودة إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين لأنه قال إلا أن يحاط به هو أحيط به واحد بس بالضبط واسأل بس عشان صدق وقول أبوك فاسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون مش مصدقنا بلاش أنت أي قرية نعم أي قرية القرية اللي روح ابعت حد من دون عنك لمس يسأل اسأل إيه اللي حصل هو لغة مثلا واسأل القرية واسأل أهل القرية هي دي مجلس واسأل أهل القرية واسأل العير العير لا تتفضل واسأل أهل أصحاب العير العير لا تتفضل الجمال التي عليها التي ذهبوا فيها لكن هي العير دي أصحاب القصر أمر على الديار ديار ليلى وقبر ذا الجدار ولا الجدار وما أحب الديار صوت قلبي ولكن قبر من سكن الديار يعني قبر الجدار يعني الديار يعني بس في يوسف ما قالوا أدلة ما قالوا وما أنت بمؤمن لا لا لا كان واضح كذبهم يعني طبعا كان واضح كذبهم كان واضح صدقهم هنا نعم صدق هنا صدق الحديث واسأل القرية ولا يعني لا هو خلاص قال بل سولت لك تنتظر الأحداث بسرعة وهم رجعوا إلى الشام وقابلوا أباهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل حالي حال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون لا اله الا الله فصل بسيط على حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فصل ونتابع كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعيه الاسلاميه الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بكم اهلا وسهلا معنا نكمل مسيرتنا مع سيدنا يوسف وصل الخبر طبعا وتولى عنهم تركهم خلاص فقد الأمل كان فيه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. أمر. هو لم يصدق أيضا. هو يعني هو شعر شوف إذا كان هناك في القرية أو في البلد واحد كذاب إذا كذبت أي كذبة أو إشاعة تنسب إليه ولم لم يقلها من جراء مصيبة أنه كذاب حتى يبقى فلان هو اللي كذب هنا لأنه ما شافش لم يرى منهم خيرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. انهم الاثنين القريبين مني ابي يوسف من الاول وكمان بنيامين امرا نكره لانه ما فهم الامر منكر الامر منكور بالنسبه له الامر بالنسبه له ايضا نكره حتى نبي على مستوى يعني هو مستشف لكن مع يده على حقائق لا قال فصبر جميل هنالك صبر غير جميل او صبر طبعا احنا قلنا الصبر الجميل هو الصبر الذي ليس فيه شكوى اذا شكوت وصبرت ده مش صبر صبر غير جميل صبر غير صبر بس اسمه صبر وهذا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله البث هو الغم والكظ المكبوت فيبث من شدة الألم فيخرج دون أن يقصد الإنسان زي بالضبط يقول لك إيه نبث الإيه البث الإذاعي عندك موجات مختزنة تتبثها عبر الأثير من كثرة ما هي المختزنة كظيم يعني حزين مكتوم فهو يخرج هذه رغبا عنه بالشكوى وانما تخرج كبخار بس زي ايه زي ألسنة النار خارج منه صح والله من كتر الحزن والكاظمين الغيظ اللي عنده اسى وحزن وقلب لكن ماسك عليه اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جمعه غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها الله اكبر طبعا لانها ضد هواه سبحان الله. جرعة غيظ يتجرعها المؤمن أنه يفجرها في من أمام لكم. يقدم صبر جميل. بس صبر جميل. واستعان بالله سبحانه. بس والله المستعان. تمام. على ما تصفون. قال وبعدين وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف. طب مش أسف على بنيامين؟ من الذي ضحى هذه المرة؟ بنيامين؟ أنا قال يا أسف على يوسف. لماذا؟ لا. لأن يوسف هو الذي غرس في قلب أبيه شجرة الحزن. فعاد إلى أصل الحزن مرة أخرى. وإن بنيامين لاحق لاحق المصيبة. أيوة. يعني هو استرجع جذع الشجرة. هو يوسف اللي غرس في قلبه هذا الجرح الغائر. فبنيامين تبعده. نعم. فهو ما جدد إلا حزنه. طيب. تسمعنا فضلاتكم أن نقارن بين موقفه حينما أخذ منه يوسف. يوسف. وموقفه حينما بلغ بحزب أو بمنع بنيامين. تمام. هما في الأولى قال وجعل على القنوطي بدم كذا قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفه. هو هنا فهم أمرا لكنه لم يلمسه حقيقة فطلب لنفسه الصبر الجميل واستعان بالله مع بنيامين. أيوة. حينما بلغ يعني كان الأقرب للتصور أن يكون ردة الفعل أكثر شدة وصرامة. لا لا لا هو تمرس على الصبر منذ أن تجرع ألم مرارة في فراق يوسف. سبحان الله. أصبح قلبه متمرس على المصيبة. يعني ردة فعله ربما تكون متسابة. لا لا يعني أقول إيه هو وصل إلى درجة أن يكون صابرا ومصطبرا صار الصبر له عادة. لا. يعني ما عليه في المثل العام يقول لك إيه كتر البكاء يعلم النوح. لا كتر يعني الحزن يعلم البكاء وكتر الحزن يعني المهم فهو استبرأ. فبقى عادي. فمش عادي لا. مش هو وصل بكلمة الصبر فعندما تأتيه المصائب فهو صخرة تصطدم على الأحداث. تصطدم على الأحداث. يعني الآيات القرآنية كيف صورت موقفه حيال قبيل بنيامين. بنيامين وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. على أيهم؟ عليهما. هل هذا يليق بالنبي؟ لا هو هذا الحزن كاتب هو لم يشكر أحد. صحيح لم يشكر أحد وانما هذا العمل الذي جاءه بشيء عضوي خارج عن ارادته يعني ولم يعمل نفسه في نتيجه حزن داخلي وقد وصل الى منطقه الصبر هو نبي مكلف. هذا قمه العظمه الالهيه في هذا القران ان هؤلاء بشر يغضب ويرضى ويحزن والرسول يبكي عند فراق ابراهيم. هذا اقصى ما صنعه الرسول. درجات عند الله درجات عند الله بس في نقطة. نعم. ما انت لا تأخذ هذه الآية وتقف عندها. احنا لسه جايين لثمرة الصبر هذا. طيب نود نستقر مع فضلاتكم الآيات حينما طلبوا أفضوا بالأدلة. طيب واسأل القرية والعير. نعم. وإنا لصدقون. وإنا لصدقون. نعم. نعم. هنالك قال وما أنت بمؤمن لنا. نعم. ولو كنا صادقين. ولو كنا غير صادقين لأنه غير صادقين. هنا قالوا وإنا لصدقون. أنهم صادقين فعلا. هم صادقون. إذا نحن نعرفهم من لحن القول. ما طبعا. وأنت لما ولما تجد واحد يتكلم كده في السياسة أو في غير السياسة تقول لا إله إلا الله. لما تلتزم بالكتاب والسنة سبحان الله يكذب على نفسه ويكذب علينا. أحيانا. وأحيانا يظهر الصدق. هنا القرآن قال فتولى عنه يوسف. أيوة. ما قال فتولى قال بل سولت لكم أو إذن يخاطبهم ويحاورهم. جميل. تولى عنه لأن الموضوع صار جللا الأمر كبير صفح الكائن. الإنسان يبدا لما يكون أحيانا صفح صاع. لا أحيانا أحيانا أنت في لحظات لا تريد حتى أن تكلم نفسك لا حول ولا قوة بتقول الحال عايز يسترجع يستلهم برحمة الله وتولى عنه. ابن اب فجع بابنه ولاد لان هو ثم يرجع بالولد الثاني والقصه مش واضحه بالنسبه له فتولى عنه وقال يا اسف يا على يوسف وبيضت عنه وقال صلى الله عليه وسلم كما قال مطعم ابن عدي والجبير قالوا نحن امه محمد اعطينا الاسترجاع لم يعطها يعقوب يعني الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال يا أسف على يوسف لكن لم يغفر استرجاع. هذه هي خصيصة لأمة محمد. هذا ما كنت أنتوي فتحه مع فضلاتكم. إنا لله وإنا إليه راجعون سيحدث الخير كله.